تركت هذا الموقع وانصرفت ده اسمه ايه ترك الثغرة خاليا يوم يدخل منه العدو لكن اي ثغر في السياحة بهذه الصورة. فانا انصح الحي الاخ ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يعلم ان العمر قصير وان الذي فاته من العمر لعل الذي يأتي من عمره لا يكون مثل الذي فاته. فينبغي لا يخضع بمثل اذا تركنا هذا الثغر سيأخذه مثلا. إن سمحت حضرتك بمداخلة بعد أن أخذ بعض المكالمات. الأخ دياب من العراق ينتظر منذ فترة. السلام عليكم. هل زال الأخ دياب من العراق على أم إلياس من القاهرة؟ السلام عليكم. تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا وسهلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم آمين. آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أبي شفاء لا يغادر سقما إنه ولا يدرك ما قضى عليك. بالله عليك يا شيخ يا جاي جاي الأمضى عليك ولا الأمن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويهديه ويشفي أمي ويهدي أهلي. آمين. وأن يرزقني الله عز وجل بالزوج الصالح. الله يرضى عليك يا شيخ جاي جاي دعاء يعني في قيام الليل. الله يرضى عليك. جزاك الله خير. يعني بالله عليك يا شيخ يعني أنا عايزة أقول للشيخ يوسف في سبحان الله العظيم عايزة أقول له إن أنت فتحت لنا على حاجات كتيرة جدا إحنا كنا عانيين عنها عانيين عن بالقلب قبل العينين. سبحان الله العظيم إحنا عندنا الدعوة سبحان الله. فأنت جيت ودعيت يعني سبحان الله العظيم دعيت يعني أمة سوف تكون في ميزان حسنات يوم القيامة. أسأل الله العظيم الله العظيم رب العرش العظيم أن يزاد في ميزانك يوم القيامة إن ولي بيت والقدر عليه. آمين. جزاكم الله خير. وجزاكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا الفاضل عود لمسألة المرشد السياحي. يعني حضرتك تقول أن حرمة هذا العمل ليس من باب سد الذرائع ولا لدليل مختلف فيه ولكن حرمة أصلية. حرمة أصلية. إنسان يقع فيه. طيب وحضرتك أيضا لعلك تقول أنه هذا لا يمنع أن الإنسان إذا ما سنحت له الفرصة لدعوة أي إنسان حتى لو كان زائرا من أجل السياحة يتعرض لدعوته إذا سنحت الفرصة. لأنه في الحقيقة الحمد لله شكرا معنا بعض الإخوة لا يعملون في مجال الإرشاد السياحي ولكن يعرضون بعض البروشورز بلغات مختلفة وبعض سجلنا بعض DVDs والأوديو ماتيريالز وبفضل الله عز وجل كانت نتائج مذهلة من الناس. مثلا هذه المواد الدعوية لا تعرض في أماكن الفجور ولكن يأتون لزيارة بعض الأثار الإسلامية مثل الجامع الأزهر السلطان حسن إلى غير ذلك فلنا دعوة هناك. والعجيب أنه لها تأثير رائع وهناك الكثير ممن أسلموا بفضل الله عز وجل من خلال هذه الوسائل الدعوة البسيطة. فهل أستطيع أستنبط من حضرتك أن لما حضرتك كلمت عن مسألة العمل في الإرشاد السياحي هذا لا يتنافى مع أن أي إنسان استطاع بوسيلة من أو أخرى أن يدعو حتى لو كان إنسان جاي للفجور أو السياحة هذا لا يمنع؟ طبعا نعم. طبعا بلا شك بلا شك. لكن أنا كلمة المقتضى التي قصدتها وأرجو أن برضو الشيخ يوسف يعني يفهم هذا الكلام عليه لأنه هو جزء في صلب الدعوة يعني. لو أن إنسان عادي خالص لا يصلي إلا الجمعة وذهب إلى المسجد فوجد بدل المنبر وجد مسرحا ووجد جماعة عايزين يعملوا تمثيل سينصرف غاضبا وربما قذفهم بالحجارة مع أنه ما يصليش غير الجمعة. خلاص ليه؟ لأنه خرج من بيته وقد هيأ نفسه ليسمع موعظة أيا كانت الموعظة إن شاء الله هو بروح ينام بس عارف أن ده مسجد وله حرمة وأن بيطلع واحد بيخطب الكلام ده فلما يلاقي مسرح وفي مسرحية تعرض ينصرف غاضبا. بالعكس لو ان رجل ذهب الى مشاهدة مسرحية كوميدية ثم انفرج الستار عن واحد زي حالاتي كده جميل وكما وقال لهم الموت قادم لعله يرتدي كلكم حنموت وحتدخلوا في التراب هيرموني بالحجارة. ليه؟ انا ما جيتش عشان اسمع الموت قادم انا جاي عشان اضحك. تمام. فانا عايز اقول ان كل انسان بيكون مهيئ لقبول فكرة معينة. الإرشاد السياحي غير ان انا الاقي واحد جاء سائحا فممكن ادعو الى الاسلام هذا لا شيء فيه. لكن انا اتورط في ارتكاب المحرمات ثم أقول لهم بعلة الإسلام يقول كذا وكذا وكذا. جزاك الله خير. أخونا أحمد من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لك طول الانتظار. تفضل أخي الحبيب. قدر الله ما شاء فعل. بداية أسلم على الشيخ حق الحويني يعني. الله يسلم يا حبيب الشيخ. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. آمين. شيخ بداية يعني شيخ أبو إسحاق يعني زورني عند ربي

السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. تفضل نسمعك، ما سؤالك؟ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ينبغي أنك تغلق الصوت في التلفزيون عندك حتى تسمعنا، وتفضل نحن نسمعك. نعم نعم، أريد أتكلم مع الشيخ أبو إسحاق إذا ممكن. أنت على الهواء، تفضل تحدث إليه. نعم نعم، تفضل. أنت تسمعني الشيخ؟ أي نعم أسمعك، تفضل. أريد أتكلم مع الشيخ أبو إسحاق. السلام عليكم. تحدث، تفضل تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ احنا مضطرين نقطع الاتصال حتى تتمكن ان شاء الله من الاتصال من خط جيد. مكالمة اخرى، هل معنا اتصال اخر؟ تفضل. الو، تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ابو اسحاق؟ حياك الله بخير والحمد لله. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسلمكم ويرفع قدركم ان شاء الله عز وجل. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخ الفاضل، عندي سؤال او استفسار يعني بسيط انت سمحت لي. شيخ بارك الله فيك، بالنسبه للمنهج الدعوي السليم، يعني اذا كان الانسان مثلا في وسط ناس يعني من اهل البدع واهل الخرافه وكذا، يعني وش يعني المنهج السليم والقويم في دعوتهم وفي يعني في الاستقطاب لهؤلاء الناس. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. جزاكم الله خيرا. طيب احبتي في الله، ان شاء الله سوف نتوقف عن تلقي اي اتصالات حتى نسمع الاجابه، ونسمع ايضا اجابه شبيهه من الشيخ يوسف. This is a question concerning what is the best methodology of giving dawah. So we'll listen to the answer from Sheikh Abu Ishaq first, then inshallah I would hear your comment. Okay? تفضل شيخنا الحبيب. فيما يتعلق بالمنهج السديد والسليم في الدعوة إلى الله عز وجل. هو يعني احنا عندنا الدعوة كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. فهي ثلاث درجات. أول درجة هي الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. نعم. ونلاحظ أن الحكمة لا وصف لها، أو الموعظة وصفت والجدال وصف، أما الحكمة فلم توصف. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة حسنها ذاتي. إن خلت من الحسن لن تكن حكمة. هتبقاش حكمة. ولذلك ما أقدرش أوصف الحكمة. لا أستطيع وصفها. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، بمعنى عندي دليل صحيح لابد أن يوضع على واقع ملائم. إذا وضع على واقع غير ملائم حدث الفساد. يبقى النهاردة مثلا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى البخاري في كتاب العلم، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. ما قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والقول الآخر الذي سبق لساني به وقول مسعود رواه مسلم في المقدمة بسند ضعيف منقطع، يعني لأن المقدمة ليست من صحيح مسلم، بس عشان الناس ما يفكرش أنا بضعف حديث صحيح مسلم. مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم. لكن الأثر ده منقطع مع شهرته. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهو المفترض أنا الآن لما أجي أكلم الناس لابد أن أكلمه على قدر عقولهم. أنا وقع لي إشكال في بداية حياتي الدعوية بسبب هذا. الإشكال أن أنا كنت واخده في بلاد أرياف، وبتكلم عن الدنيا وزينة الدنيا وخطورتها والكلام ده. فأتيت بقول الله تبارك وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. نعم. فالكفار هنا هم الزراع. نعم. تمام، هم الزراع. نعم. أنا بقى يعني إيه من باب إن أنا أبين المسألة، قلت الزراع الكفار اللي هم الزراع اللي هم الفلاحين يعني. تمام. انا عايز ايه ثاروا عليك. طبعا لما زلت من المبر قالوا لي الفلاحين انت بتكفرنا طالع على المبر عشان تكفرنا. يا جماعة مش المسألة ابن كثير لا ابن كثير ولا ابن قليل, انت النهاردة بتكفرنا الان تقولوا الفلاح كفار لما الفلاحون والكلام ده. هذا من الخطأ ان انا مسأل. انا عندي طبعا دليل صحيح وهو كتاب الله عز وجل, لكن ما عرفتش انزله تنزيلا صحيحا. فهو الحكمة ان تضع الشيء في موضعه. انا الان في بلد مثلا كلهم مبتدعة بأي بدعة ما, ثم سمح لي أن أتكلم وأن يكون لي مسجد عشان أبين وين لسدي المنهج الحق, إن ابتدأت مهاجما أنا سأمنع من هذا المسجد تماما ولن أرتقي أي منبر من المنابر, وقد يحجر علي أن ألتقي مع الناس. ستنفر على أي حال. دعك من الناس, خلينا الناس مقبلة علي. نعم. خلاص. وفرحانين بكلامي وفرحانين بالمنهج الحق, لكن المبتدع يسيطرون على الكلمة النافذة في البلد. نعم. تمام. منهم مدير كذا ورئيس كذا وبلدية كذا والكلام ده, أول ما يصلهم أنني أقول أن الفرقة الفلانية مبتدعة ولا تسمعوا إليها, مبتدعة إزاي ده احنا كلنا نشأنا في هذا, وقفوه. خلاص. لا, أنا الآن الحكمة تقتضي ألا أبدأ مهاجمة, إنما أعرض منهجي وأعرض الحق الذي عندي بدون ما أتدخل مع أحد إطلاقا. وده اللي هو أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يوم ما يقفوا لي بقى وقول له تعالى ناظر وجادله بالتي أحسن. صحيح. لأن أي دعوة من الدعوات لابد أن يكون لها خصوم, ولابد أن يقفوا على الرصد لهذا الداعية, فلابد أن يكون عنده كيف يناظر ومتى يناظر ومتى يمتنع عن المناظرة, حتى لو قالوا مهزوم وأنه مش عارف يناظر. نعم. يمتنع المنظرة, هذا من الحكمة. هل الأمر على الترتيب؟ لا, هو طبعا الأمر على الترتيب. نعم. لأن لابد ابتداء, لأن الجدال ابتداء يثير النفوس. نعم. أنا سأدعو بالحكمة, هو لن أتعرض للخصم. خلاص. وإن وعظت سأعظ بالتي هي سأعظ بموعظة حسنة ليس فيها خشونة عشان يتلقاها قلب الإنسان. إن برى لي أحد علشان يوقف دعوتي ويبين أن أدلتي ساقطة ولا قيمة لها ولا بد من الجدال حينئذ, لا بد أن أستعمل الأخلاق الأحسن, مش الحسنة بقى, الأخلاق الأحسن في هذا الجدال. قد يدعوني إلى الجدال فأمتنع. ليه؟ لأن أنا ممكن أغلب, قد يكون في جزئية معينة أنا مش دارس هذا المنهج المبتدع كله. نعم. وهم دارسينه كويس. نعم. فممكن يوقعوني في بعض الشبهات اللي أنا مش مذاكرها. ففي هذا الحال أمتنع من المناظرة حتى لو قالوا مهزوم. نعم. تمام. نعم. ثم إنه من الحكمة أن أعرف منهج هؤلاء المبتدع بالكامل وأدرسه بالتفصيل, مدخله وأدرس مدخله ومخارجه وشبهاته والكلام ده, وما يثير هذا المنهج على منهجي أنا. نعم. حتى إذا التقيت بهم أستطيع أن أنا أقول له منهجك يقول كذا في الكتاب الفلان. نعم. ومن أصول هؤلاء, يعني ابن حزم مثلا لما رد على الأشاعرة أخذ كلام الأشاعرة من خصوم الأشاعرة, فكان أحيانا يتورط في أن يتهم الأشاعرة بشيء يقول ما أقول ما بنقولش بكده. نعم. ليس هذا في كتب أئمتنا. تمام. فعابوا عليه أنه لم يأخذ مذهب الأشاعرة من كتب الأشاعرة. نعم. أنفسهم. نعم. تمام. فيبقى أنا لو أنا رجل عايز أقوم بدعوة, طبعا هي المسألة طويلة جدا طولت البال, يعني لابد أن يكون عندي شوية ترتيبات. الترتيبات دي هي الحكمة اللي هنتكلم عنها. جزاك الله خير, بارك الله فيك شيخ يوسف. نعم. The Sheikh gave a beautiful example. He said first of all the cornerstone in da'wah is the verse of Surah An-Nahl which means call unto the path of your Lord through wisdom and good admonition. Verse 100. Exactly. Yeah, wonderful. He gave an example of himself, and he likes to do that most of the time. Instead of giving examples from here and there, he said in the beginning of his da'wah life, he was very motivated, enthusiastic, and in his village, he climbed the minbar and he was addressing the audience with an example from the Quran. He misinterpreted a word, not necessarily misinterpreted it. He used a word that he could have used a better one. So they rebelled again, the same, and it was a chaos. So he's saying that the hikmah, wisdom, really means to know how to put the right word in the right place. So what do you have to say on this subject? I could not have said it better myself. Tajma. Okay. Al-an. No. I could not have said it better myself.

وموسى عليه السلام يواصل الحق الذي عنده. نعم. تمام. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. نعم. ما وقفش موسى عليه السلام ويقول له مجنون ليه؟ لن أعقل أهل الدنيا وأنا عاقل وبدليل كذا وكذا أن أنا عاقل. مش دي القضية. نعم. التي بعث موسى عليه السلام في عرض الحق. فرعون بيحاول يسحبه وموسى عليه السلام واقف ثابت على الخط على الحق. نعم. قال بعد لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم. خلاص. أم فرعون عمل إيه بقى؟ اتنقل نقلة تانية. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. العنف. ما عادش ينفع كلام بقى. ما عادش ينفع أواصل الحوار. نعم. خلاص. لازم يكون عندي حجة أخرى توقف الحجة اللي جايب. نعم. تمام. أم موسى قال له أولا جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فهي ثعبان مبين ونزع يده فهي هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر. فماذا تأمرون؟ أبا فرعون بيقول فماذا تأمرون؟ نعم. هو من إمتى استفتى حد؟ نعم. ولا من إمتى استشار حد ولا كلام ذلك؟ بيستفز الناس كلها علشان تقف ضد هذا. فأنا عايز أقول إن موسى عليه السلام لما وجد أن لغة الحوار انتهت وإنه لا مجال للحوار لجأ إلى حجة أخرى عشان يوصل عرض الحق الذي عنده. نعم. إحنا عايزين الداعية يكون عنده بدائل، ما يبقاش ماشي كده. إذا واحد جاب له حجة أخرى يتبرجل ويتلجلج. ما هي إبراهيم عليه السلام. عليه السلام. نفس القضية. لما نظر النمروذ كما قال الله كما قص الله عز وجل في سورة البقرة. نعم. لما قال له ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام يعلم بقى أن هيحصل هنا لغط. يحيي ويميت إزاي فينا كذا؟ قال لك ببساطة شديد أجيب اثنين أحكم عليهم بالإعدام وهم على حبل المشناة أقول تعال أنت يلا انزل وشنو ده؟ يبقى أنا أحييت هذا وأمدت هذا. دي مسألة فيها تفصيل وفيها لغط وفيها كتير. فإبراهيم عليه السلام أم انتقل إلى حجة أخرى طالما حصل مغالطة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الحمد لله. خلاص. فانتهت القضية. يبقى أنا إذن كداعية لابد أن يكون عندي بدائل لأننا سأقابل أنماطا كثيرين من البشر. هذا كما قلت غالط وهذا مغالط وهذا كاذب وهذا مغفل وهذا مستفز لي وهذا كذا. كيف استطيع الداعية ان يكون كل هذه الانماط لكي ينجو بدعوته ويكون عنده يعني حكمة حتى يوصل الحق الى الناس. اذا الانماط التي ذكرها الشيخ يوسف تتعلق جزء منها يتعلق بالداعية. وانا اوافق على ان يبتسم ابتسامة عريضة مثلا، لكن هذا يتعلق بفهم لشخصية المدعو السائل أو المدعو. السائل قد يكون أتاني ليسب ديني لا ليهتدي مثلا. فأنا في هذه الحالة لا أقابله بابتسامة لكن أعرض عنه وأمشي مثلا. لكن هذه الابتسامة وأقول له شكرا لك على الاهتمام، عندما أرى وأزن أنا بفطرتي بحكمتي وخبرتي في الدعوة أن هذا الرجل جاء ليريد الحق يعني إيه غالط وليس مغالط، جاء غالطا ويريد الحق، فأنا وزنت كده لما شفته من وشه كده وزنت ووجدت أنه كده، هذا يستحق أن أبتسم ويستحق أن أدعوه أيضا إلى عشاء أو إلى غداء. ليه؟ لأن هذا سيصبع قلبه يفتح قلبه. يعني إذا أنا لا إرهابي ولا رجل وحش ولا شاذ ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده، من الممكن أن أفعل هذا. لكن كيف أفعل هذا مع رجل مثلا من أول لحظة يسب رسولي عليه الصلاة والسلام ولا يكف عن سب رسول، رسولكم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وكلماته كطلقات المدفع. أنا كمسلم لا أحتمل أن أجلس مع رجل يظل ربع ساعة يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عارف من سحنته ومن وشه أنه لن يقبل الحق. جاء زي مثلا بعض الكافرين في القناة الفضائية اللي هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم والقناة بتاعته اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. السلام. هل يمكن أن أجلس مع هذا الرجل وأعمل حوار وهو يسب النبي ليل نهار؟ هل يمكن أن أقول له أشكرك على ما تفعل وتعال عشان تهتدي؟ لا طبعا. هذا كلام غير وارد. يبقى إذن الكلام اللي يقوله الشيخ يوسف أو الذي ينبغي أن يتحلى به الداعي فيه تفصيل، أن طبعا فيه تفصيل كثير. أن يزن الناس ويعرف إلى من الذي يستحق الابتسامة. من الذي يستحق أن يقول له شكرا أنك اهتممت بديني مثلا فأعطيها له

ربنا يبارك في عمره يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. بارك الله فيكم. طيب الاتصال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا حياكم الله. كلام الشيخ أبو إسحاق. تفضل تفضل. كيف حالك يا شيخ أبو إسحاق؟ الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله بخير. يا شيخ نبغى نسألك يا شيخ عن العلم الحديث وبدايات فيه. هل فيه كتب معينة تنصح بقراءتها؟ وهل تنصح الرجل إذا كان يحب هذا العلم بالذات ويميل إليه أن يبدأ قراءة الكتب أو خصوصا إذا ما كان يستطيع أن يدرس عند على يد شيخ وظروف عمله أو لعزلة عن الناس منطقة بعيدة، هل تنصح بالأشرطة المسجلة أو الكتب يا شيخ؟ وأدعو لنا بالهداية والصلاح والثبات. أسأل الله فيك. وأنا وإحنا بالسعودية وبالشركة أن الناس يستبشرون بك، وأنا إذا رأيناك يا شيخ كنت تزورنا الحمد لله. أسأل الله أن يثبتنا وياك على حق يا شيخ. آمين آمين. جزاك الله خيرا. الاتصال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قتادة من الأردن. أهلا وسهلا أبا قتادة، كيف حالك؟ تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك بخير الحمد لله. والله إنا نحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. بعد إذنك يا شيخنا، بس حبيت والله يعني أنا صعبت لما شفت إن الشيخ يوسف بيترس طلع على ممكن بعض كتب شيخنا الألباني الله يرحمه. الله يرحمه. فكنت بتمنى يعني منك ومن فضيلة الدكتور محمد صلاح إنه لو تسوون أكبر قدر ممكن من مراجع الشيخ الألباني الله يرحمه لما فيه من سهولة ويسر الفقه وحفظ السنة إن شاء الله. أبشر. جزاك الله خيرا. أبشر أبا قتادة إن شاء الله. جزاك الله خيرا على حرصك. الصلاة التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ والله أسمع. تفضل أنت على الهواء. تفضل. سيدنا الشيخ إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك سيدنا؟ الله يحفظك. كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. نحن نحبك في الله والله. انا مش عارف اجمع الكلام من شدة حبي ليك والله. الله يحبك. بارك الله فيك. الحمد لله. سيدنا والله احنا بنستناك زي ليلة القدر والله العظيم زي ليلة القدر. ولا ربنا هدنا الا على ايديك والله. والله ولا عرفت الله يعني 35 سنة ما عرفتش الله أنا على يديك والله. الله العلم الصحيح ما بنفوجه أنا على يديك والله يا سيد. فلله ما تخفش عليه. الله إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بوركت. بارك الله فيكم. الاتصال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أبو إسحاق؟ الله يحفظك الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خيرا. جزانا وياك يا شيخ. والله يا شيخ أنا من أحد تلاميذك حوالي 5 سنوات وربنا رزقني يعني الالتزام على طريق محاضراتك وعلى طريق الدعوة إلى الله بأسلوبك الحسن. فجزاك الله عنا وعن الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يكرمك. والله عندي مسألة فقهية بس مختلفة عنا. موضوع الدعوة في الله فمش عارف ممكن أسأل حضرتك فيها ولا يعني سألوا إن شاء الله إن لم يتيسر الجواب في هذه الحلقة أجيب في حلقاتي أنا الخاصة بأمر الله يا شيخ والله بس كان هو موضوع زواج يعني وكان حصل بيني وبين أهل زوجتي مشكلة طيب معلش أنا يعني إيه ممكن تكلمني في تاخد رقم الهاتف من الكنترول وكلمني بعد الحلقة أفضل. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب. طيب معنا اتصال آخر. أنا حقا لا أستطيع التعرف على اسم ولا نوع المتصل فمعذرة لا أقدم المتصل. ألو. تفضل أخي الحبيب. هاني معك إن شاء الله. أهلا وسهلا أخي هاني. تفضل. تبا كمل شيء. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل. أكلم الشيخ أبو إسحاق.

الله وبارك الله الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ يوسف، ما شاء الله يجعلنا وإياه والمسلمين والمسلمات من المقبولين والمرحومين. الله خير، السلام عليكم. الله وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم المسلمين والمسلمات. أنا أسأل الشيخ أبو إسحاق بارك الله فيه عن زاد الداعي إلى الله، يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيه أسأل عن الفرق بين الداعية والمفتي، وأيضا دعوة المفتي إلى الله يعني بعض الناس. ثالثا أيضا أسأل الشيخ بارك الله فيه أنه وجد من بعض المفتين نسأل الله لنا رحمة أنه يتحرج من قول كلمة لا أدري، أنه يتحرج من قول كلمة لا أدري، قد يسأل عن درجة حديث، قد يسأل عن مثلا مسألة فقهية، عن تفسير آية، فلا يكون حاضر له. آمل من الشيخ أن يوجه نصيحة لهم في عدم يعني إذا كان لم يكن عندهم علم أن يوجههم وينصح، لا سيما أن الشيخ بارك الله فيه له كلمة مسموعة، يوجه بعض من يتسرع يعني يكون إذا كان لا يحسن أن لا يعلم أن يقول الله أعلم. وبارك الله فيكم وأثاب الله أيضا الشيخ يوسف. جزاك الله خيرا عبد الرحيم. المتصل التالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن أحبتي في الله بعد العشر دقائق الأول لن نتمكن من استقبال أي اتصالات، فخصوص هذا الوقت لتلقي مكالماتكم. السلام عليكم. أخ إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب، سؤالك. عايز أكلم الشيخ أبو إسحاق لو سمحت. تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يعني كان السؤال حضرتك كان الكلام جميل جدا. ألو. نعم أسمعك، تفضل. السلام عليكم. نحن نسمعك أخي الحبيب، تفضل استكمل. ما في واحد ثاني على الخط. هذا الثاني وابنك أو ابنتك، نحن نسمعه، تفضل. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. أخونا يوسف، السلام عليكم. يوسف، شيخ يوسف. نعم. يوسفان. يوسفان. حياكم الله، كلنا يوسف. تفضل. الحبيب الشيخ وشاف. أهلا وسهلا. شيخنا كيف حال؟ شكرا الله تعالى وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض إجي بوقف الله، وأسأل الله العلي العظيم أن نجتمع في هذا الحب في جنة النعيم. اللهم آمين. نعم أخي شيخي، أنا صرحة في رؤية بس قصيرة جدا، ممكن أصلها بسرعة بس. تفضل. ما رأيتك يعني أنت شيخنا الحبيب الشيخ الحسان في بيتي قبل حوالي شهر ونصف، ودخلت في حجرة فيها ستار أخضر، ودخلت البيت وجدتك أنت الشيخ محمد يعني في بيتي ويحمل ستار وفراش. هكذا انتهت الرؤية. طيب جزاك الله خيرا أخي يوسف، إن شاء الله لعل الشيخ يعقب على ذلك. هل معنا اتصالات أخرى؟ السلام عليكم، تفضل. أخت سعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم من رب السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبا إسحاق؟ الله يحفظك. كيف حالك يا ابني؟ الحمد لله. بارك الله فيك وعليك وحفظك الله من اللهم أمين. الله يحفظك. والله لا يرقب لك جسد. أمين. أمين. أنا وأنت وأمة الإسلام. أمين. والله والله دائما في بالي بالدعاء في صلاة في أي وقت، أتمنى من الله أن يديم عليك الصحة والعافية وأن لا يحرمنا منك أبدا. الله يحفظك. اللهم أمين يا رب العالمين. الله يحفظك. شكرا أمي الغالية على هذه الدعوات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. جزاك الله خيرا على المشاركة، سعدنا باتصالك. معنا اتصال آخر من أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله سمعت الشيخ يعني الشيخ أبو إسحاق، لو سمحت حضرتك يعني حضورك على الشاشة حضرتك يعني بتغيب علينا فترة، يعني بتفات فترة قليلة، فاحنا عايزين نشتغل بحضرتك بمرات أكثر، والبرامج هذه تترجم للغات مثل الإنجليزية، اللغات التي لا تعرف عن شيء، كما تعرضت على أيضا رحلة الشيخ يوسف كما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل هذا القرآن الكريم إلى هؤلاء العجام حتى يفوزوا بالفوز في الهداية في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجمعنا وإياكم في الجنة. آمين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أخ أحمد. جزاك الله خيرا. هل معنا اتصالات أخرى؟ تفضل تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. طب ناخذ تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي الحبيب من الجزائر، تفضل. أريد التحدث مع الشيخ أبو إسحاق. تفضل تفضل تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، جزاك الله خيرا. أحبك أحب أن أسأل الله لك العافية. آمين. اللهم آمين. الشيخ نسأل الله أن تزورنا في الجزائر يا شيخ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب من الجزائر. السلام عليكم، معنا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ بسحاق؟ تفضل تفضل. ممكن أكلم الشيخ بسحاق؟ أي نعم تفضل. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله. أحبك الله. إنا نحبك في الله مرة أخرى. الله يحفظك بارك الله. والله أمي وأبويا وكلنا نحبك والله. ربنا يحبكم. الله يحفظك. والله يا شيخ إنا في محافظة الشرقية هنا ما نتكلم عليك إلا نقول عليك شيخ الإسلام. الشيخ أبو إسحاق الحويني. لا دي واسعة قوي. لا والله هذه أقل ما يقال عليك. لا واسعة قوي قوي دي. لا والله أقل ما يقال عليك يا شيخنا. جزاكم الله خيرا أخ أحمد، شكرا بارك الله فيك. الله عافاك. شكرا. الله يحفظك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يوسف سوف يرى هذه العواطف الجياشة. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اختي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن أكلم الشيخ أبو الحق؟ تفضلي. نعم الله يبارك فيك، كنت عايزة أواجه سؤال لفضيلة الشيخ أبو الحق. هو يسمعك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل الشيخ أبو الحق بعد إذن فضيلتك، الناس كيف يعرفوا المنهج السليم؟ يعني الناس العوام اللي هم ما يقدروش يميزوا بين المنهج السليم والمنهج الصحيح. تقصد المنهج الصحيح والفاسد يعني؟ المنهج الصحيح والمنهج الفاسد يعني. نعم. كيف العوام يميزوا، خاصة ان في بعض الاشخاص ممكن يسبوا شيوخ على يعني في اماكن يعني حساسة كالنت وغيره، ويكونوا شيوخ أصلا أهل سنة وناس يعني معتبرين يعني، فالعامي زي يميز يعني مين يسمع ومين مع وجود هذه الفتن وهذا السبب للشيوخ. جزاك الله خيرا، شكرا لك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. معنا دقيقتين إن شاء الله، معنا دقيقتين كمان. السلام عليكم. أبو يزن. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا يزن. نبغى الشيخ بارك الله فيك. تفضل تفضل، معك الشيخ. والله يا شيخ إننا نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ، بس نبغى نعرف أشرطتك يا شيخ وكتبك أين تباع بالسعودية عندنا؟ بارك الله فيك يا شيخ. أي نعم. نتمنى أن يعني تشهدنا على مصدر أو مكان معين حتى نتابع معك. يسير بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا أبو يزن، بارك الله فيكم. متصل آخر ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الاتصالات. آخر متصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام معكم أحمد من السعودية، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا أخي الحبيب، بارك الله فيك. برحب بكم الشيخ أبو إسحاق والشيخ يوسف. أهلا وسهلا. بس في ملحوظة، يعني ما ينفعش بقى يتقال لنا شيخ في حضور المشايخ. لا لا ولا الاسم مجرد يكون شرف إن شاء الله. بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجمع شيخنا لبس الصحة والعافية. اللهم آمين. آمين آمين. صلى الله يشفيها وشفاء الله ورسوله. نتمنى للقناة أن يكون في متوفر في خدمة الترجمة الفورية من وإلى الضيف، بحيث يكون أقدر الضيف وأفضل المشاهدين، بحيث أنهم يفهموا وأوفر لوقت البرنامج يعني. إن شاء الله هذا مرتقى عالي شوية، بس أسأل الله عز وجل أن يمكننا منه إن شاء الله. بارك الله فيك. خير، وهذا حبا في القناة لا أكثر يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، ليس ذلك على الله ببعيد. نكتفي بهذا القدر. لو في خذ خبز زيت. طيب ناخذ ان شاء الله بناء على طلب الشيخ كمان خمس دقائق مكالمات تليفونيه. السلام عليكم. هل هناك اتصال اخر؟ السلام عليكم، تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخي محمد؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. والله حوالي ساعة ونصف وانا احاول. سبحان الله، الله يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك. ممكن نسلم على الشيخ ابو اسحاق واحنا منتظرينك بقى لنا ساعة ونصف ايضا وبل اكثر. طيب تفضل سلم على الشيخ. تفضل. الله يحفظك. اهلا وسهلا شيخ ابو اسحاق. نعم. اني احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خيرا. معك الله من الجزائر. اهلا وسهلا. والله إنا اشتقنا إليكم كثيرا. ربي يحفظك، الله يكرمك. ما عايزينكم تزورنا في الجزائر إن شاء الله. ممكن أسلم على الشيخ يوسف؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ يوسف. أنا أحبك في الله. عندي طلب ممكن؟ تفضل تفضل. يا زيك وشت. كمان. هو ممكن تدعو ال جورج قالوي بالدخول الى الاسلام. طيب حاضر ان شاء الله. He wants you to pray for George Galloway. اللهم يا رب. ممكن تدعو لجورج الله. ونسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه الطيبه. امين. جزاك الله خيرا اخي الحبيب من الجزائر. اتصالات اخرى. أم بلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أعرف إزاي أتواصل مع الشيخ يوسف إدريس. طيب إن شاء الله ممكن تحصلي على المعلومات من الكنترول، وسوف نعلن إن شاء الله في نهاية الحلقة الإيميل أدرس تبع الشيخ وأيضا بعض عناوين المواقع التي يرعاها الشيخ. جزاكم الله خيرا. Please remind me to announce your email address. Yeah. We're gonna have lots of emails. You want me to tell you now? Yeah. Yeah. Okay, Y U S U F. Y U S U F. S U F. At 99 two nines. Yep. Islam. Islam. Dot com. Jazakallah khair. Barakallah fik. Thank you so much. I hope the brothers got it and they will display it on the screen as well. طيب معنا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اكلم شيخ ابو اسحاق لو سمحت. تفضل. السلام عليكم شيخ ابو اسحاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. معك علي من السعودية. اهلا يا حبيبي. ومصري بكون بالسعودية. اهلا وسهلا. والله العظيم يا شيخي اني احبك في الله. احبك الله، جزاك الله. والله العظيم يا شيخي اني اتقرب الى الله وحبك في الله. ربنا يحبك، الله يكرمك. الله يجزاك خير يا رب عنه وعن المسلمين جميعا. جزاك الله خير، الله يحفظك. ونفسنا شيخ اقول لك يعني برنامج نسمعه على طول، يعني يا ريت يكون يومي او اسبوع يعني، نفسنا نشوفك على طول والله يا شيخ. ليس على الله بعزيز. ان شاء الله دعم دينا شيخ بالله لك بالهدايه يا شيخ. ربي يحفظك ويهدي قلبك. جزاك الله خيرا. معنا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب فقدنا هذا الاتصال، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. نعم.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا كثيرا. حياك الله دكتور محمد. جزاك الله كل خير. أن صبرت علينا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. الله يحفظك. ما أستطيع أن أوفيك حقك. الله يحفظك. ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفيك حقك. الله يحفظك. وأنا أشكرك يعني أشكرك أن عرفتنا على الشيخ يوسف. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظك. شيخ يوسف. لا give you الله فيك. شفاء. الله يحفظك. Thank you so much, Sheikh Yusuf. After been recording for a whole day, did you join us tonight? And tomorrow we start recording in Huda again. Inshallah. It was a very, very pleasant time. And inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept this humble effort from all of us. Amen. Without us, that's best. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Don't forget one last commercial. Wa ala alihi wa sahbihi. GuideUS.tv. طيب كوميرشال احبتي في الله بارك الله فيكم الى الملتقى في لقاء اخر عما قريب ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين